شابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من رفع رأسه من ركوعه السجود قبل أن يرفع الإمام خطأ ثم أكمل سجوده أو ركوعه؟ أشابكم الله. إذا رفع رأسه من الركوع والسجود ثم عاد فصلاته صحيحة. إذا كان خطأ مثل يظن أن الإمام كبر للرفع من السجود ثم تبين أنه أخطأ، أو ذهل فرفع رأسه أثناء الذهول ثم استدرك، فصلاته صحيحة إذا رجع وتابع الإمام، فهذا مما يغتفر. أما إذا كان على سبيل التعمد فلا إشكال في تأثيره للصلاة، ومخالفة الإمام على وجه بالتعمد والتقصد لا شك أنها مؤثرة وموجبة لبطلان الصلاة، على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.